فأتوها وأنتم فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية وما فاتكم فقضوا. ومن أجل هذه الرواية الثانية ولسوء فهم الأعاجم من الفقهاء كمذهبي أنا الحنفي اختلفوا مع جمهور الفقهاء أن المسبوق مثلا بركعة أو أكثر إذا دخل في الصلاة وفاتته ركعة فهل حينما يقوم ليؤديها هذه الركعة تكون تمام الصلاة أم تكون هي أول الصلاة؟ فإذا كان تمام الصلاة كما يقول الجمهور فهو لا يستفتح لما ينعض ولا يقرأ ما بعد الفاتحة من سورة أو آية. الأحناف يقولون ما فاته هي أول الصلاة، ولذلك إذا قام ليأتي بالركعة الفائتة قرأ دعاء الاستفتاح وجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، لأن هذه إيش؟ أول الصلاة. من أين أخذوا هذا؟ من رواية فقده. بينما الآخرون قالوا رسول قال فأتموا، قيل لهم لكن الرسول قال في حديث آخر فقضوا. كان الجواب العربي لا اختلاف بين الروايتين، فقضوا أي فأتموا كما ذكرنا آنفا لآيتين كريمتين. فالآن كان سؤالك بالنسبة لمن فاته الوتر، الجواب على هذا التفصيل إن فاته هملا وكسلا فلا سبيل إلى قضائه أي الاتيان به في غير وقته، وإن كان هذا المعنى الفقهي، وإن كان قد فاته بعذر شرعي كالنوم أو النسيان فكما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فهذا أمر بأداء الصلاة المنسية أو التي نام عنها حين تذكر، فهذا إن شئنا أن نسميه أداء فهو أداء لأنه أداء في الوقت المشروع بالنسبة إليه خاصة، لأنه معذور بالنوم أو النسيان، لأنه قال فليصلي حين. إيش معنى حين؟ وقت، حين تصبحون وحين تمشون أي وقت التذكر. فإذا ربنا جعل لهذا الناس أو ذاك النائم وقتا يؤدي فيه الصلاة الفائتة المنسية أو التي نام عنها. ثم لفت نظره إياك أن تتعاون كما يفعل الجماهير اليوم، يستيقظ بعد طلوع الشمس بيقول هي الصلاة فاتت فبنصليها بعد ما نرجع من الوظيفة، بعد ما نرجع من التدريس من الدراسة من كذا إلى آخره، راحت عليه كما لو كان مستيقظا في وقت الفجر فتساهل وتغاضى عنها حتى طلعت الشمس. أقول كما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة هذا الحديث، قال أيضا في حديث الترمذي من نسي الوتر فليصلي حين يذكره، وهذا جوابك بعد تلك الجملة المعترضة الطويلة طويلة جدا. لكن فيها فائدة إن شاء الله. ليش يشفع يا شيخ؟ يصير شفاعة. نعم، لماذا يشفع؟ من قال يشفع؟ هو بيقول لك فليصلي حين يذكره، ولكن شفعا يا شيخ يقضى شفعا. مدنا مددك، ما الدليل؟ أنه حديث عائشة يا شيخ اللي أنت فهمت جواب الرسول؟ لا ما أظنه. يصلي يعني على حالته وعلى صفته. إيه نعم على صفته. إيه نعم يصلي على صفته، لكن لماذا يشفع في النهار؟ أنا ما أقول. يقول بعضهم قال. معليش. بعضهم قال وعنده علم بهذا الحديث. ما أدري يا شيخ. الحديث هذا صريح جدا في جواز الاتيان بصلاة الوتر كما فاته، كما أنه أي صلاة صلى كما إيش فاتت. حتى بعض العلماء يأتوننا بفائدة، رجل فاتته الصلاة بعذر شرعي في السفر ثم تذكرها في الحضر، فهل يصلي صلاة الحاضر أم المسافر؟ لا، الصلاة تقضى كما فاتت. ماشي. رجل فاتته صلاة ليلية فتذكرها في النهار، عليه أن يصليها كما جاء الحديث السابق، فليصليها حين يذكرها. هل يجهر بها أم يسر؟ من قال ما قال آنفا يقول يسره، لا يقول يجهره، نقول يجهره. آخر نسي صلاة نهارية وتذكرها في الليل، عليه أن يصليها حين تذكر كما ذكرنا، فهل يجهر أم يسر؟ يسره. وهكذا فالوتر يصلى كما أدى ذلك. لكن الذي الظاهر أنت تشير إليه، هناك حديثان أنه من نام ناويا لصلاة الليل ثم لم يستيقظ كتب الله له أجر ما نوى، هذا حديث، وهذا حديث بناسبنا نحن الكسالى يعني. حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان إذا فاته قيام الليل صلى في النهار 12 ركعة. لعلك أنت تشير إلى هذا. لكن هذا ليس فيه عن نسيان أو نوم، يجب أن نتذكر يعني لم يتيسر له لسبب ما أن يصلي، فيعوض ما فات بالنفل في النهار فيصلي 12 ركعة. واضح؟ الحمد لله. قال الشيخ وتر النهار صلاة الظهر، وتر النهار صلاة الظهر فلا يوتر يأتي بالوتر يعني، وإنما يشرح لاجل هذا الأن لا يأتي بالوتر الذي فاته. لا عنده وتر صلاة الظهر. معليش، هذا يعني هل أنت تنقل الآن بأنهم يردون الحديث الذي رويته آنفا؟ خير الكلام وقال وذل، قول نعم قول لا. خذ هذه الفائدة بارك الله فيك، غيركم طبعا، قول إيه أو لا. يقول لك أنت لا تفرض أسلوبك علينا. أنا أعتقد أن هذا الأسلوب هو الذي يقرب وجهة النظر بين المختلفين، وإلا أنا أعرف هذا بتجربتي الخاصة، يجيب المجيب حسب ما هو قائم في ذهنه، ربما يعمل محاضرة، مع المحاضرة الطويلة العريضة شرد عن الجواب. أنا بقول له اعكس تصب، بمعنى قل لا قل بلى واشرح ما شئت، لأني أنا الآن لما سألتك قل لا أو قل بلى، لما بتبلي لا بنتبه بك شو دليلك، راح تعمل لي محاضرة، أو بتقول لي بلى كذلك الأمر. وإذا كان العكس كما هو عليه أكثر الناس، لما أنت بتبدأ تتكلم أنا كلي الآن بتسأل في نفسي يا ترى راح يجيب راح يجيب راح يجيب راح يجيب راح يجيب، مع الأسف ما أجاب، ضاع الوقت سدى. لكن لما بكون القضية بالعكس بيكون أقرب إلى التفاهم، بجوز أنه هذا يريح السائل لكن حقيقة راح يريح المسؤول أكثر، لأنه بدل ما يعمل محاضرة تذهب مع رياح لما بيقول له هو أنه المسألة إيه أو لا يفكر شوي هذا قبل ما يعمل محاضرة بيقول له لا بيقول له خلاص اتفقنا أو إذا كان الجواب إيجابي وكان أنا غرضي إيجابي لما بيعطيني جواب خلاص ما في فايدة الإطالة في الموضوع يعني السائل بحاجة للإطالة لما بيكون مخالف للسائل للمسؤول لكن لما بيكون المسؤول موافق كان إيش يعمل محاضرة واضح هذا الأسلوب هذا ليس من باب فرض رأي وإنما هو من باب التناصح والآن حسبكم وجزاكم الله خيرا لا سيما وبعض إخواننا الناشطين مثلكم بدأ أن يعاش يداعب أشفانهم الله يسير وكالي ودب الله وليوم الآخر فريق ضيفة نعم الإكرام الله يسير نعم الله يسير خير بس هذا الشيخ وهذا ما كرام كل النظر شيخ بس هذا إن شاء الله وعذرنا خير إن شاء الله يقول ما هو قولكم في التصوير السينمائي وما يسمى بالفيديو هل هو من جملة التصوير المحرم الداخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام ولا تدع صورة إلا طمسها وقول عليه السلام من صور صورة الحديث وما الدليل على التفريق إن كان قولكم بالفرق علما أن أفلام السينما والفيديو تبقى مئات السنين محتفظة بصور من صورتهم وهم يتكلمون ويأكلون ويشربون إلى آخره إيه هذا يجيبك صاحبك بالجنب لأن هذا السؤال وجه إلينا قريبا وأجبنا عنه ما هو؟ الشيخ تكلم في قبل أيام عن قضية التصوير من بابين الباب الأول قضية الصورة بحد ذاتها أنه ممكن هذه يستفاد منها إذا كانت في هيئة إسلامية مجلس شورى علماء ينظموا هذا النطاق له الفيديو أو السينما بما يعود نفعه للأمة كتعليم الحج أو إقامة الأشياء التي يستفيد منها الناس أما على هذه الصورة فالإثم والحرمة سواء بسواء والله تعالى أعلم أنا أؤكد هذا الذي سمعته بأسلوب آخر فنحن نقول كل صور محرمة سواء كانت يدوية أو فوتوغرافية أو هذه الموضة الجديدة اللي إيش سميتها آنفان فيديو كل هذه وهذه وهذه محرمة لكن نحن لا نقول بقول بعض مشايخكم بعدم وجود استثناء في هذه الصور كلها نقول بالاستثناء مستدلين بحديث عائشة وتذكر أنت حديث عائشة ولعابها الآن أقول لك بناء على ما جاء في سؤالك من تساؤلك هل تكسر وتحطم كلها أم لا فأنا أقول هل حطم الرسول عليه السلام لعاب عائشة أعرض عنها خوفتني يا عبد الله كيف أعرض عنها وهو أخذ مداهبة لها يقول لها يا عائشة هذه خيل ولها أجنحة وضحت عليه السلام في حديث آخر أعرض عنها كيف يا أخي الله يهديك بقصة عائشة ولعبها ما في أعرض عنها اختلط عليك الأمر طيب. ولا أريد أن تحشر في جملة المختلفين فهل حطمها الجواب لا إذن نحن نقول مثل هذه الصور لا نحطمها ما سواها نحطمها أي في عنا مستثنى ومستثنى منه واضح الجواب والاستثناء مش عن هوى ولا عن كيف وإنما عن ملاحظة الفائدة التي حكاها آنفا أخ علي عني عرفت كيف وضربنا على ذلك مثلا قلنا ليت بعض الإذاعات أو التلفزيونات في بعض الدول العربية الإسلامية يستغلون هذا الجهاد فيعلمون المسلمين الصلاة التي جماهيرهم يسيئونها فضلا وبخاصة الصلاة المسنونة التي يجعلها أهل المذاهب في كتبهم فضلا عن الذين لا يعملون بما في كتبهم من عامة المسلمين. ليت هذه التلفزيونات تعرض على المسلمين صورة مجسم عالم يطوف حول الكعبة يريهم المناسك كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وأرنا مناسكنا. فالآن من آيات الله عز وجل أنه يرينا المناسك بطريق إيش التلفزيون. ليتنا في عرفات والمزدلفة والمشاعر كلها يعملون تمثيلي مشايخ فعلا يعلمون الناس في العالم كله بطريقة التلفاز هذا، لكن لا، هذه الوسيلة التي يمكن تحويلها إلى ما يحقق بعض المصالح المسلمين أصبحت بلا شك إما أداة مفسدة أخلاقية وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حتى أهل العلم. كيف؟ أنا أحب أن أظهر على الشاشة التلفزيونية شان العالم كله يعرفني، أنا أشقر، أنا أبيض، أنا فلان، هل يقال محمد ناصر؟ فهذا إهلاك لنفسي. أنا كنا في الأمس القريب نحن مجتمعين وجاءت مناسبة ما لنا ولها الآن، إنما قلنا أنه في بعض الأحاديث الثناء على إنسان مغمور لا يشار إليه بالبنان، وقلنا أنه ولو في الخير لأنه يخشى أن هذه الإشارة ترديه وترميه على إيش أنفي، شلون جاء في الحديث حديث معاذ على مناخرهم ترديه على منخاره وعلى أم رأسه. لماذا؟ لأن حب الظهور يقطع الظهور. هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للإذاعة يخشى عليهم في الواقع. فلذلك نحن نقول التلفاز الأصل فيه كالأصل في الصور، واضح؟ لكن بعض الصور جائزة، يعني مثل صور الآن الهويات الشخصية لعب السيدة عائشة هي المفتاح وهي البرهان لنا في هذا الاستثناء، ولا فرق حين ذاك إن كانت الصورة صورة آلة تصوير أو آلة فيديو أو ما شابه ذلك، المهم أن يراعى في ذلك الاستثناء الثابت في الشرع. يرد على هذا إرادات كيف؟ يرد على هذا يعني كلامك إن شاء الله جميل. نعم تفضل. لكن يرد عليه ثلاث إرادات. الإرادة الأول أن هناك من أهل العلم من قال أن حديث عائشة في الصور منسوخ نسخ بعد ذلك. ثانيا أن التوسع في مثل هذا ليس من حق من حقي أنا وحق فلان وفلان من الناس، وإنما هذا يقتصر فيه على مرض ما وردت به أدلة. ثالثا نقول أن يعني الصور الشمسية مثل البطاقات أو الجوازات وما أشبه ذلك ليس يعني يؤخذ من حديث عائشة، وإنما يؤخذ من القرآن والسنة من ضرورات به محظورات. الجواب الأول كان أنه حديث عائشة منسوخ، وكذلك من المنسوخ عندهم وليس عندنا حديث الأنصار لما كان مفروضا عليهم صيام يوم عاشوراء، فكنا نلهي أطفالنا باللعب حتى المساء، تذكر هذا الحديث؟ من العهن منصوص في الحديث، أيضا هذا منسوخ. ما هو الناسخ؟ أحاديث التحريم. طيب أحاديث التحريم نسخها لهذه الأحاديث من باب دلالة النص العام ولا النص الخاص؟ النص العام. أحسنت. طيب، ألا يمكن الجمع بين النص العام والنص الخاص؟ ممكن. وهذا هنا الإمكان مفقود ولا موجود؟ هنا مفقود يا شيخ. ليه؟ لأن صور العهد وكذا غير أن يخرج إنسان بصورته وهيئته التي كما خلقه الله سبحانه وتعالى. ما فهمت عليك أو فهمت يعني وأنت غلطان. أحلاهما مر. أقول يا شيخ أن المباحات التي أتت في التحريف بعض الحديث لا توسل الموضوع. نحن نحكي عن حديث عائشة. إيه حديث عائشة. إيه. مجرد دمية لا يظهر فيها من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما يظهر في التصوير هذا. الله أكبر. يا أخي حديث عائشة قبل التصوير. اليوم نسخ ولا قبل؟ نسخ قبل. طيب ليش عم تخلط أنت الموضوع القديم بالآل الجديد؟ أنت تريد يعني أن تستدل يا شيخ. تستدل بالعموم أن هذا ليس له خصوص، أن هذه عمومات ويمكن الجمع بين العمومات والخصوصية. أيوة، ومن الداخل في العمومات الفيديو والآلة إيش اسمها؟ ها؟ لا الآلة التصوير الكاميرا ضروري أن نذكرها الآن. وأنا أسألك أنه حديث عائشة يعني منسوخ بحديث العام، ألا يمكن التوفيق بين حديث عائشة والأحاديث العامة إلا بأن تذكر بقى أنت الآلات الجديدة؟ لا يا شيخ. لكن طيب لا تذكر الآلات الجديدة وقد ذكرتها الآن، ألا يمكن الجمع بين حديث عائشة وحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صور أو كلب وحديث من صور صورة إلى آخره؟ لا يمكن الجمع إلا بأن نسلط هذه الأحاديث على حديث عائشة وغيرها ونقول إنها منسوخة؟ لا يمكن إلا هكذا؟ يمكن. طيب ما هو الإمكان؟ هو الجمع وهو الأصل. الأصل الجمع بين الأحاديث، لأنه مما يذكره علماء أصول الحديث فضلا عن علماء أصول الفقه يقولون ما يلي، وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة: إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين قال وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، فإن لم يمكن يعتبر الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يمكن قدم الصحيح أو الأصح على الصحيح أو الصحيح على الحسن وهكذا، فإن لم يمكن وكل الأمر إلى عالمه. وقلنا الله أعلم، يعني يقول ولا نقول كما تقول الحنفية: تعارضا فتساقطا. فالآن أول مرحلة هو التوفيق والجمع. لا نقول مثلا بالنسبة لمن دخل في المسجد فيصلي ركعتين بدليل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، لا نقول هذا منسوخ بقوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، لأنه يمكن التوفيق، وذلك بتصنيف الخاص عن العام. فيقال: لا صلاة بعد كذا إلا تحية المسجد، لا صلاة بعد كذا إلا سنة الوضوء إلى آخره، بما هو لا يخفى عليك إن شاء الله. ماشي. كذلك نقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب إلا صورة جائزة. ما الدليل؟ حديث عائشة. فلماذا نقول حديث عائشة منسوخ وحديث الأنصار في لعب العهد منسوخ؟ ما إمكان التوفيق؟ الأصل عدم ادعاء النسخ إلا حين لا سبيل لنا إلا أن نصير إلى الادعاء. أما وإمكانية الجمع والتوفيق فنقول هذا خاص وذاك عام، ولا تعارض بين خاص وعام. هذا أولا. وثانيا إيش قلت؟ قلت أنت أولا وثانيا وثالثا. هذا بالسوق والثاني إذا أنت يا شيخ تخلفني شفطة. إذا أنت ما تحفظ ما تقوله، فأنا كيف أحفظ ما أسمع ما تقوله؟ لأن تأتي خواطر يا شيخ. ما ليش خواطر، لكن نابع عن علم، نابع عن علم. إيه أقول ما بيخطر بالك شيء الآن غير الأول. ضرورة يا شيخ. نعم هاي ضرورة. الضرورة أنا أزيد عليها والحاجة، لأنه ما بعائشة من ضرورة في اللعب، لكنها مصلحة وحاجة. ماشي. هو الحقيقة اللي لجأوا إلى الضرورة هم الذين قالوا بالنسخ. نعم. آه. بطاقة يعني والجوازات الآن. ما ليش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا لم غراضك بها يا شيخ. يصير متعلق بنفس الشريط بس من باب التوضيح. ورد في بداية الكلام أستاذي لما ذكر أخونا عبد الله قول المشايخ في حديث خلق الله آدم، ذكرت يعني مثال مشهور، لكن نخشى أنه يعني من يسمع الكلام يفهمه على غير موضعه، وهو قولكم ناقل الكفر ليس بكافر. فلئلا يظن أنه يعني أنت تقصد أن كلامهم هكذا. جزاك الله خير، بس ما أظن يعني يسبق إلى أذانهم. يعني قد يظن. أنت تعرف أننا نقول هذه العبارة لأنها مشهورة عند الفقهاء، لكن ما نقصد أنك أنت تنقل الكفر، وإنما هي كما لو قلنا ناقل الخطأ ليس بخطأ. لكن هذا غير معروف عندهم، هم يقولون بأدنى مناسبة ناقل الكفر ليس بكافر. فأنت إذا حكيت عن ناس من الناس خطأ فأنت ما عليك مسؤولية، بل لو نقلت كفرا حكيته ما عليك مسؤولية. فحينما يكون الباحث ينقل يحكي خطأ، يقول السامع الذي يريد أن يرد هذا، يقول يا أخي أحكي أنقل ما شئت، ناقل الكفر ليس بكافر. هذا هو الذي أراد لفت النظر إليه، وجزاه الله خير وانتهى. جزاك الله خير. شيخ طيب، وأسمع في عمرتك كمان تصالح في حجي. أسمع في عمرتك كمان تصالح في حجي. يعني أتم أعمال العمرة كما تفعل في، لأنه كان قد أحرم بالعمرة. نعم. طيب شيخ، الحج يفعل طواف الوداع، فهل يصنع أيضا أمر يصنع طواف الوداع؟ ما حد يقول هذا في الحقيقة، تحميل للأحاديث ما محمد. فالمعتمر يخي في عرفات. لا، هذا أخرج إجماع يا شيخ يقول. إيش يخرج إجماع؟ دائما بيلجأوا للإجماع. المهم أن هذا الحديث جاء بالنسبة لمن أحرم بالإيش؟ بالعمرة، فقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك مما هو معلوم. فليس معلوما في الشرع أن الذي يعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع. سبحانك اللهم وبحمدك. الله يجزيك الخير يا أستاذ. ايش اجيبه يا شيخ؟ قال لي شوف ايش يقول لي الشيخ. قال لي شوف رد الشيخ عليه. هذا يكون ملحى ان شاء الله يا شيخ نهاية الجلسة. قل امين امين امين. وجمعنا جميعا على الحب في الله. محمد الشميري. الشميري. الشميري. ميري. وين هذا؟ هذا معي شيخ القصيد. معي في القصيد. إن شاء الله يشفى نهاية الجلسة. قل آمين آمين آمين. وجمعنا جميعا. آمين. على الحب في الله. محمد الشميري. الشميري. الشميري. الشميري. نعم. وين هذا؟ هذا معي يا شيخ الحسن الزهري. معي في القصيم. القصيم. نعم. شيخ هذا ما تحتاجه؟ هذا عندك؟ لا بدي طبع غير الطبع. نعم. ذكرتني أنت. ما قال الأخوان ترى هذا عن الحجاب يا شيخ لا تنسى. وين الكتاب؟ لا ما لي شأن أيوه. لا كتاب الحجاب. إن شاء الله ما بنساش. هنا طاح. ابن العدوي شيخ. هو هذا حط. تحت يحني الأوراق هذول شيخ. وسط الكتاب وسط الكتابين. أي هذا يمكن تحت. أي نعم هذا. شيخ تكبر مسألة هذا لا تستاهل إن شاء الله يقول الشيخ. أيوة شيخ حكيت لك. لا أنا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه. هذا طبع واحد حافظ يعني. أي الله يهدي ويصلحه. يكون حي. ها؟ الله يهدي ويصلحه. معليش لكن وين الطبع اللي طبعه شوية نفسه يعني. والله يعني ما كنت أظن أنك تريد يا شيخ. صحيح أنا ما ألومك بارك الله فيك. لكن ما أقول وين طبعت؟ أشوف أسأل الشيخ نفسه. أسأل الشيخ هذا الشيخ. بس أسرع وقت وأرسل عليك بالبريد الممتاز. إذا خلاص موجود. إذا ما في أبو عبد الرحمن. أبو الشيخ متصرف بها هذه. هذه. لا إيه أنا متصرف جدًا. لا تحكي عن السوري. يعني السوري تصرف في كلام الشيخ بعض الشيء. حرف الشيء. هاي مشكلة. إيه حتى هو ذكر هذا في المقدمة. قال. قال إني تصرفت في كلام الشيخ بعض الأشياء. والله أنا خرجت مقدمي لكن. بعدين شيخ رد الشيخ قديم قبل أن يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله. أما الآن يثني عليك ثناً عاطرا ويدعو لك والله. وحتى أنه قال أبلغه سلامي وأن إن شاء الله ما بيني وبينها أي شيء يعني. إحنا شلون نكفرني؟ لا إن شاء الله ما بدري. لا ويقول هذا الشيخ هذا رد على أصحاب التبرج في عهده. بعد يا شيخ تخبر حرقة العباءة. ماريش لا هو مسميني باسمي. يا شيخ حرقة العباءة في ذاك الوقت يعني مشاكل صارت. يا أخي باسمي الله يرضى عليك. يعني أدري. التكلف في التأويل. صحيح قال والألباني في هذا كله. اسمع لأنك شوية. هذا لا يقبل تأويل أبدا. أنه بإلا الألباني يجب أن تتوب إلى الله. إن شاء الله. مما قلت فيه. الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع لهذا الحجاب شروطا إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته أنه جماعها بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة تعرف الباقعة ما هي؟ نعم كيف هذا يا جماعة والله يا أنا ما أدري قديم يا شيخ هذا قديم يعني إيه لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين إلى الشفور هو ذكرك صحيح بس بداية الكتاب وأصل الكتاب تألف على هؤلاء ما بيهمني أنا أصل الكتاب أنت حطك في الثنايا يا شيخ وهذا قديما يعني عام السبعينات وتمو أكثر قبل داخل قلعه يعني سبحان الله وين لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم الله يحفظك وهذا متوقع حتى لو قلت له شيخ بعضهم يقول أنك بينك وبينه أداء وأنك قال هذا كذب حتى قلت يا شيخ بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ الألباني أنها جهمي قال هذا كذب وباطل بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده الحمد لله وأما أنها أخطأ فكم من عالم أخطأ في مسائل كثيرة هذا ما يدل على بل له من علم وله من نشر لكتب السنة وقضيتني يعني كثيرا عليك الحمد لله يقول مع أني لم أره ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من هم على سر المتقابلين إن شاء الله كان ود أن تزوره حتى ذكرتك يوم جيت يا شيخ ودعاني كأنها مرة قال إذا رأيت الشيخ قل الشيخ يدعوك أن أنت عنده لكن قلت ولاة أموركم يمنعونني كل الشيخ بإلكم أنه أنتم ما تفسحون المجال بالمجيء إليكم قل لها دعو قل لها الشيخ توجه أنك تجي في البيت في يقول لكن ممنوع أنه يقول والله إنه يعزك يا شيخ ويجلك ويقدرك وكلام الألباني في تفسير الآية من سورة الأحزاب وما أبداه من الاهتمال فيها لم يسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين، وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسير الآية الكريمة، فهو إذن من الإلحاد في آيات الله وتعريف الكلم عن مواضعه، وعلى هذا فيلزم اطلاعه ورده على قائله. لكن من الإلحاد بدون قصد يا شيخ، يعني وقعت في هذا على رأيه، يعني أنك وقعت في هذا وهذا من الإلحاد لكنك ما تقصد هذا ولا تريده. لماذا لم يقل؟ وما الذي يستفيد القارئ حينما يقرأ هذه يعني العبارة؟ كثير فقط يا شيخ تشديد وكذا، كما قال يقول الصحابة مثلا كذبت، يقول لي أخي الصحابة الأخير يقول لك كذبت، وإنما يقصد أخطأته. ها؟ يقصد هذا في وجه في اللغة العربية أنه هذا هو المعنى؟ لا هو وجه يا شيخ. طيب أما هذا ليس نوعي. طيب يا شيخ الذين يعني يؤولون الصفات ليس يلحدون في أسماء الله يكفروهم كما كفروا مثلا الخوارج أو كفروا لسه أرجيك عبارة أفضع من تلك. قرأت منها عبارات يا شيخ. صحيح ما دام قرأتها لكن إن شاء الله قديم هذا. أقول نكلم الشيخ إن شاء الله هو يعتذر. جزاكم الله خير. طيب شيخ مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحد منهم صلى ركعتين هذه؟ ركعتين تقصد إيش؟ تحية المصلى. لا المصلى ليس له تحية. ولم يثبت عن الصحابة. لكن ممكن إنسان إذا كان يعني دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس يمكن يتطوع ويصلي صلاة الضحى. أما تحية مسجد فليس هناك مسجد. ما ثبت عن الصحابة شيء؟ لا. يستدلون على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم